علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين. وصلنا عند قول المصنف وعطف البيان وهو تابع موضح. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه في متنه: وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. قال في شرحه: هذا الباب الثالث من أبواب التوابع. والعطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وفي الاصطلاح ضربان: عطف نسق وسيأتي، وعطف بيان، والكلام الآن فيه. نعم. العطف ينقسم إلى قسمين: عطف نسق وعطف بيان. فأما عطف النسق فيكون بحروف العطف، وأما عطف البيان فهو الذي يعرفه الشيخ بقوله تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. العطف إما ذو بيان أو نسق بن مالك، والغرض الآن بيان ما سبق. فذو بيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، وهو في تصنيف الشيخ الباب الثالث من أبواب التوابع. عرفه بقوله تابع، ثم جاء لي شرح التعريف فقال: التابع جنس، لأن تدخل فيه جميع التوابع. موضح أو مخصص يخرج البدل والتوكيد وعطف النسق، وجامد غير مؤول يخرج النعت. ولذلك قال: وقول تابع جنس يشمل التوابع الخمسة. نعم شيخ محمد. وقولي موضح أي مخصص. وقولي تابع جنس يشمل التوابع الخمسة، وقولي موضح أو مخصص مخرج للتأكيد، كجاء زيد نفسه. كيف أخرج التوكيد؟ قلنا التوكيد جاء به لرفع الاحتمال غير المراد به، ويخرج عطف النسق لأنه منسوق بحروف معينة، ويخرج البدل لأن البدل إنما جاء به أيضا للتوكيد والاختصاص. وبعدين جاء قال: وجبنا ليه أمثلة، جاء زيد نفسه، وجاء زيد وعمر، وللبدل كقولك أكلت الرغيف ثلثه. نعم. وقولي جامد مخرج للنعت، فإنه وإن كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر، ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر. المقارنة ما بين المثالين، المثال الأول والمثال الثاني، قال المثال الأول موضح، وهو إذا جاء النعت تابعا لمعرفة، كما في جاء زيد التاجر، فالتاجر هنا موضح أو صفة كاشفة. وأما إذا كانت الصفة نكرة ومتبوعها نكرة فتأتي للتخصيص، يعني اللي هو وصف النكرة للتخصيص ووصف المعرفة للتوضيح. وقد تكون كما عرفنا في الدرس السابق النعت أنها للمدح أو الدم، وعرفنا الفرق فيما بين هذه الصفات. نعم. وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، نحو مررت بزيد هذا وبقاع عرفج، فإنه في تأويل المشتق. ألا ترى أن المعنى مررت بزيد المشار إليه؟ هذا أخذت من معنى الإشارة، معنى الإشارة هذا يعني مشار إليه. إيه؟ وبقاع خشن. قال في متنه رحمه الله: فيوافق متبوعه. أي أن الذي يوافق متبوعه أي عطف النساء عطف البدل يوافق متبوعه فيما يوافق النعت، وهو في الإعراب وفي التعريف وفي التنكير وفي التثنية وفي الجمع. قال في شرحه: أعني بهذا أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت من إيضاح متبوعه وتخصيصه يلزمه من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد. وفروعهن ما فروعهن؟ فروع التنكير شو؟ يقابله التعريف، والتذكير التأنيث، والإفراد التثنية والجمع. وأيضا هو التابع، أيضا تشترك التوابع كلها فيش في الإعراب، يعني تابع له في الإعراب. ما يلزم في النعث. نعم. قال في متنه: كأقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا خاتم حديد. هذا نوع من أنواع الأمثلة. أقسم بالله أبو حفص، أبو حفص والفعل، وعمر هو عطف بيان، عطف بيان. ماذا تلاحظون فيه؟ أنه تبع متبوعه فيش في في في التذكير، في التذكير وفي التعريف، في التذكير وفي التعريف وفي الإفراد، وفي الإفراد إلى جانب الإعراب، جانب الإعراب، وهو جامد غير مشتق ولا مؤول بمشتق. جامد يعني ليس من الأوصاف التي معروفة، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعال التفضيل، ليس واحدا منها. وأيضا غير مؤول بالمشتق، لأن مرات الصفة قد تأتي مؤولة بالمشتق، كما مثل الشيخ بجاء زيد هذا أي المشار إليه أول. وهنا وهذا خاتم حديد، خاتم حديد، حديد هنا إيش إعرابها؟ عطف بيان. ويجوز أن يكون بدل، يجوز أن يكون بدل، ويجوز أن يكون عطف بيان، ولكن نطبق عليه. تبع معروفه متبوعه فيش في التنكير وفي الإفراد وفي التذكير وفي الإعراب، وفي الإعراب نعرف هذا مبتدأ وخاتم خبر وحديد عطف بيان. لكن هل يجوز أن تعرف بدل؟ يعني نعم يجوز أن تعرف بدل. كيف تفرق بينهما؟ إذا كان المقصود الثاني لا الأول فهو بدل، وإذا كان المقصود الأول والثاني جئت به للتبيين والتخصيص أو التوضيح فهو عطف بيان. صار يبقى إذن أنت على حسب الغرض الذي تريده. ماذا تريد؟ إذا كان جعلت الأول في حكم المعدوم والمقصود هو الثاني، شو بيسميه؟ بدل. وإذا كان الأول مقصود ولكنه يحتاج إلى إما إلى التخصيص أو إلى التوضيح فهو عطف بيان. قال في شرحه: أشرت بالمثالين إلى ما تضمنه، إلى ما تضمنه الحد من كونه موضحا. يبقى إذن اعتبر السبق التعريف السابق حد ولا لا؟ حد. بيش حد؟ بالجنس والفصل الأول موضح أو مخصص. نقول لي هل أول جي في التعريف، تعريف الحد ما جيش إلا إذا كانت لحصر الأنواع. هنا حصرت الأنواع ولا لا؟ فيش في التوضيح. هل هناك نوع آخر؟ ليش هم يمتنعوا يا شيخ محمد، ليش يمتنعوا من وضع أو في التعريف؟ لأنه في تريد التردد ما بين أشياء شيئين أو أكثر، والتعريف يقتضي عدم التردد. لكن إذا كان التردد ما بين شيئين ما عادش فيه للحصر، جائز دخول، جائز دخول. أو إذا كانت شنية أنها تفيد الحصر أنواعي، أنواعي المعرف، حصر أنواع المعرف. من كونه موضحا للمعارف ومخصصا للنكرات. والمراد بأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنها وعن ذريته أجمعين. ولك في نحو خاتم حديد ثلاثة أوجه: الجر بالإضافة على معنى خاتم حديد، ما نوع الإضافة؟ بيانية، لأنها بمعنى من ولا أبه. هذه واحدة. والثاني والنصب على التمييز. شو بتقول؟ هذا خاتم حديدا، ميزته من أي نوع من أنواع هذا الخاتم؟ أنه حديد. وقيل على الحال والإتباع، فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع عطف بيان، ومن خرجه على الحال قال إنه صفة. أنا شو الفرق بيناتهم؟ شو الفرق بيناتهم؟ من خرجه على أنه تمييز شو بيكون عطف بيان لأنه جامد، ومن خرجه على أنه صفة والصفة لا تكون في المشتق، لا تكون إلا مشتقا، شو يعرب يعرب حال الحال. ليش؟ لأن الحال في الحقيقة هو صفة، ومن خرجه على أنه حال فهو مؤول بالمشتق، لأن الحال لا تكون إلا مشتقة، الغالب فيها أن تكون مشتقة أو مؤولة بالمشتق، يعني يبقى هي والنعت من باب واحد. والأول أولى لأنه جامد جمودا محضا. شو معنى جمودا محضا؟ غير قابل للتأويل. الجمود المحض هو أنه غير قابل للتأويل. نعم. فلا يحسن كونه حالا ولا صفة. لماذا؟ لأن الحال إما أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، والصفة إما أن تكون مشتقة أو مؤولة بالمشتق، وهو جامد محض، يعني لا يؤول، غير قابل للتأويل. أجيب دوسم وعلى التعيد. إيه؟ يقول الجبال فاعل ومفعول. لا، ليش فاعل ومفعول؟ هو هذه ما مش مهوش هذاك الوصف، هو اسم معنى، اسم ذات يعني. ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا للنكرة، والصحيح الجواز. أيوة. وقد خرج على ذلك قوله تعالى ويسقى من ماء صديد. ماء صديد، وهنا على أساس أن صديد شنو؟ عطف بيان، وهو تابع لمن؟ لنكرة، تابع لنكرة. هذا تأييد لمن يقولون أنه لا يجل، أنه يأتي في المعارف ويأتي في النكرات. وقال الفارسي في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين يجوز. نعربها كفارة طعام شنو يعتبر؟ عطف بيان، عطف بيان. يجوز أن يكون عطف بيان أو يجوز أن يكون بدل، وقلنا هذا الإعراب على حسب الغرض، حسب الغرض. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. يجوز في طعام أن يكون بيانا وأن يكون بدلا. قال في متنه رحمه الله ويعرب بدل كل من كل، وإن لم يمتنع إحلاله محل الأول كقوله أنا ابن التارك البكري. قال لك هنايا كل شوف القاعدة، كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا إلا في مسألتين، إلا في مسألتين، وصالحا لبادلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري. فليس أن يبدل بالمرضي، يعني يجوز في مسألتين، والمسألة سنذكرهن يعني ونحدد. غير شوفوا الشيخ ماذا قال في الكلام، إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، وقوله أنا ابن التارك البكري بشر، هنا هذه مسألة بشر لا يجوز إعرابها إلا عطف بيان، ولا يجوز إعرابها بدل. لماذا؟ يبقى نقول نحدد المسألة شنو هي الممنوعة أن يعرف فيها بدل، هو إذا كان اللفظ المراد إعراب عطف بيان أو بدل تابع لإسم معرف بأل مضاف إليه مضافا إليه اسم معرف بأل مضافا إليه اسم معرف بأل في هذه الحالة لا يجوز إعراب بدل. يبقى إذن المسألة نحددها إذا كان التابع اللي هو بشر تابعا لماذا لاسم خير معرف بأل مضاف إليه اسم فيه أل في هذه الحالة يمتنع إعراب بدل ويعرب عطف بيان. لماذا يا رب عرفنا تفاصيل المسألة شنو هي؟ التابع اللي هي بشر تابع لبكري وبكر مضاف إليه اسم معرف بأل وهو التارك مش هيك ولا لا؟ التارك مضاف والبكري مضاف مضاف إليه. هنا بشر هل يعرب بدل؟ لا. شو السر؟ لأن البدل على نية طرح المبدل منا. وين المبدل منا؟ البكري مش هيك ولا لا؟ لو عربناه بدل مش هيك بيكونوا؟ البدل على نية طرح المبدل منا. وين المبدل منا؟ البكري. احذفه. هل يضاف التارك إلى كلمة بشر المجردة من أل؟ لا، لا يضاف المعرف بأل أو المتصل بأل إلا لما فيه أل أو المضاف إلى ضمير أل كما عرفنا في في في في الصفة المشبهة. يبقى هنا امتنع ولا امتنعش إحلال محل المبدل منا؟ امتنع. إذن لا يصح أن يعرب بدل. ماذا يعرب؟ عطف بيان. يبقى شنو هي المسألة؟ إذا كان التابع تابعا لاسم معرف بأل وهو البكري الاسم هدايا مضاف إليه اسم فيه أل في هذه الحالة لا يعرب لا يعرب بدل. لماذا؟ لماذا؟ لأن البدل على نية طرح المبدل منه به. ولو طرحناه سيضاف التارك إلى بشر والمعرف بأل لا يضاف إلا لما فيه معرف أل أو إلى. واضح الصورة؟ إذن هذه المسألة الأولى التي يمتنع أن يعرف في أن يعرب فيها عطف البيان بدلا. المسألة الثانية الشيخ جابنا أيا أخوين عبد شمس ونوفل أوكي. لكن المسألة هذه فرع للمسألة الأصل. المسألة الأصلية أن يكون الاسم تابع لمنادى مبني على الضم وهو مفرد علم. وجبلها الشيخ ابن مالك مثال يا غلام يعمر مثلا نقول يا غلام زيد هذه المسألة لا يجوز أن يعرب فيها زيد أو يعمر بدلا. يبقى إذن الأصل المسألة التي يمتنع أن يعرب فيها عطف البيان بدلا وهي إذا كان تابعا لمنادى مبني على الضم وهو مفرد علم. مع جماعة يبقى المسألة الشيخ عبد الرحمن كالآتي إذا كان التابع أو البدل تابعا لمنادى مبني على الضم ماشي وهو نفسه شنو مفرد علم علم مفرد يعني مش مضاف علم مفرد في هذه الحالة لا يجوز أن يعرب بدل. لماذا؟ لأن قالوا البدل مش قلنا المرة اللي على نية حذف المبدل منه والبدل أيضا على نية تكرار العامل تكرار العامل مع جماعة باهي. في هذه الحالة هل يجوز أن تقول يا غلام يعمرا ما جيش. شو السر؟ شو السر؟ لأن إذا كررت النداء ويدخل على زيد والله عامر والله كذا وكذا وغيره من الأعلام فيكون مفرد أيضا منادى مبني على الضم، لا يكون منصوبا، لا يكون منصوبا. صار إذا كان العطف، إذا كان عطف البيان تابعا هو منصوب، كان منصوبا تابعا ليش؟ لمنادى مبني على الضم. وهو شنو فيه؟ أن يكون مفردا، أن يكون علما مفردا. يبقى هذه مسألة. ليش السبب؟ السبب هو الآتي، أن البدل على نية تكرار العامل، والعامل اللي هي ياء النداء، كأن ياء النداء دخلت على العلم المفرد المنصوب. هل يجوز أن تقول يا زيدا؟ هل يجوز أن تكون هاي زيد؟ لا، المفرد للعلم يكون مبني على الضم، مبني. يبقى إذن امتنعت هذه المسألة. يبقى وصالحا لبدلية يراه، يعني كل هذه قصد الشيخ، كل بدل يجوز أن يعرب عطف بيان إلا في مسألتين، بل إلا في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. ليش السبب؟ لأنه مبني على أن البدل إما على نية تكرار العامل أو على نية طرح المبدل منه، وهذين المسألتين واحدة راعوا فيها العامل واحدة راعوا فيها طرح المبدل منه. الجولي مثال الشيخ على أساس أن قال يا أخوين، شكي المنادى هنا مضاف هو منصوب صح؟ من هم؟ عبد شمس هنايا تابع لي، عبد شمس تابع مراعاة لللفظ والمحل، منصوب منصوب. كلمة ونوفلا هل يجوز أن تعرب بدل؟ لأن البدل قلنا على نية تكرار العامل، ونوفل هنا يعلم ومفرد، وإذا دخل عليه حرف النداء يكون مبني على الضم، وهنا شجي منصوب. إذا امتنع إعراب بدل ولا امتنعش؟ امتنع إعراب. ماذا يعرب؟ عطف بيان. إذا تعين في هاتين المسألتين أن يعرب التابع عطف بيان ولا بدال؟ عطف بيان. وامتنع البدل ولا امتنعش؟ شو علة المنع؟ اللي هو تكرار العامل أو نية طرح المبدل منه. نعم. قال في شرحه رحمه الله: كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده. راجل قال مفيد لمعنى البدل، كي يفيد شنو؟ ماذا يفيد؟ سيئة البدل. ماذا يفيد؟ قال تقرير معنى الكلام وتوكيده. منين جاء هذا التقرير والتوكيد؟ طيب لو مثلا نقول في الأمثلة اللي جابها الشيخ في أول الدرس اللي هو قوله كان أبو حفص عمر، أو جاء أبو حفص عمر، أو قال أبو حفص عمر، منين فيها التوكيد؟ التوكيد والتقرير من تكرار العامل، كأن تكرر معه جاء أبو حفص جاء، وهذا مش توكيد، مش توكيد ولا مش توكيد؟ هذا التوكيد والتقرير. ولذلك قال هو مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده. ليش؟ لأن أبو حفص هو عمر، وعمر هو أبو حفص، والفعل تكرر مرتين، مش بمثابة تكرار جملتين ولا لا؟ والتكرار ماذا يفيد؟ التوكيد. ومن هنا جاء التوكيد نتيجة ليش؟ لأن البدل مبني على تكرار العامل، انه هو طرح المبدل منه لكونه على نية تكرار العامل. واستثنى بعضهم من ذلك مسألة، وبعضهم مسألتين، وبعضهم اكثر من ذلك، ويجمع الجميع قولي ان لم يمتنع احلال محل الاول. وقد ذكرت لذلك مثالين، أحدهما قول الشاعر: أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. نعرف المثال الأول: أنا مبتدأ وابن خبر وابن مضاف والتارك والتارك مضاف والبكري مضاف إليه وبشر. هل يجوز تعرف بدل؟ عرفت الأمر ليش؟ نعم. والثاني قول الآخر: أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. وبيان ذلك في البيت الأول أن قول بشر عطف بيان على البكري، ولا يجوز أن يكون بدلا منه، لأن البدل في نية إحلاله محل الأول. ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر، لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام نحو البكري. ولا يقال الضارب زيد كما تقدم شرحه في باب الإضافة. وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ونوفلا عطف بيان على قوله أخوينا، ولا يجوز أن يكون بدلا، لأنه حينئذ في تقدير إحلاله محل الأول، فكأنك قلت أيا عبد شمس ونوفلا، وذلك لا يجوز. فيش لا يجوز؟ كلمة أيا عبد شمس يجوز، لأنه منادى مضاف، ولله مضاف ومنصوب. لكن المحل الشاهد وين؟ في كلمة نوفل. نوفل هنجي منصوب وعلى نية تكرار العامل، وكأن الياء دخلت عليه فهو مفرد، علم مفرد يكون مبني على الضم، ولذلك امتنعت هذه المسألة. ولا لا؟ وهل معطوفة ما على الله؟ هي عطف نسخ صحيح، لكن هذه منسوقة على أي شيء؟ عليش منسوقة على عبد شمس. وعبد شمس نايا، معنى ذلك أن كلمة عبد شمس إذا شبت أعربها حتى هي عطف، عطف بيان. كلمة هنا عطف عبد شمس عطف بيان. وقلت لك هذه مسألة جت فرعية، هي تقدير الكلام. لو كان ما فيش نقول مثلا عليها يا غلام، هذا اللي مثل به يا غلام يعمر. ما فيش حرف. أو يا غلام نوفلا، يا غلام نوفلا. هنا تطبق عليه القاعدة. شنو هي القاعدة؟ أن نوفلا لا يمكن أن يعرب بدلا للأسباب الآتية: أولا هو علم مفرد منصوب تابع لمنادى مبني على الضم، تابع لمنادى مبني على الضم، هنا لا يجوز إعرابه. هنا أيضا الشاهد فيها وين؟ أن عبد شمس لا يجوز أن يعرض إلا عطف بيان. ما الذي أوجب فيه المعطوف اللي هو معطوف عليه بالنسق؟ لأن لو عرفناه بدل من الأول ستاني بيكون تابع له على أنه بدل، وهو لا يجوز أن يكون بدل للإخلال بالشروط المتقدمة. واضح في إعراب البتلاء؟ نعم. لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادى. ونوفل لو كان منادى لقيل فيه يا نوفل بالضم لا يا نوفلا بالنصب، فلذلك كان يجب أن يقال هنا أيا أخوينا عبد شمس ونوفل. قال في متنه رحمه الله: وعطف النسق بالواو. قال أنا انتقل إلى عطف النسق. عطف، ولماذا هو سمي عطف؟ لأن العطف فيه الرشوع. ولماذا سمي النسق؟ لأن هناك حروف تنسق بين هذه المتعاطفات أو التوابع، مثلا كذا وكذا تنسق بين الحروف معينة، ولذلك سموه عطف نسق. نعم. قال في شرحه: الرابع من التوابع عطف النسق، وقد مضى تفسير العطف. فأما النسق فهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التي الآتي ذكرها. أيوة. ولم أحده بحد لوضوحه. على أنني فسرته بقولي بالواو إلى آخره، فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما. واعترضت بعد ذكر كل حرف لتفسير معناه. قال في متنه الواو وهي لمطلق الجمع. أي إذن هنا جاء لتفسير حروف العطف. حروف العطف من حروف المعاني، من حروف المعاني. عندما تقول جاء زيد وعمر، بدل نقول جاء زيد وأعطف عليه عمر، اقتصرت عليها بحروف العطف، فهي إذن نوع من الاختصار. وسميت بالمعاني شنهن؟ لأنها تحمل معاني. هي شو اسمها حروف عطف. والعطف إذا مصدر ولا مش مصدر؟ والمصدر اسم المعنى للفعل ولا مش هو اسم المعنى للفعل؟ يبقى إذن هي سموها بحروف المعاني، وكذلك حروف الشرط، وكذلك حروف الاستفهام، وكذلك حروف النفي سموها حروف معاني. أي معاني؟ معاني الأفعال، معاني الأفعال. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال في شرحه: قال السرافي: أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب. وأقول: إذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه أنهما اشتركا في المجيء، ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان أخر: أحدها أن يكون جاء معا، والثاني قال هو شو قال؟ ماذا جاء زيد وعمر، المجيء اشتركوا فيه الاثنين، يعني المعطوف شارك المعطوف عليه في الفعل نفيا أو إثباتا، يبقى المجيء حصل من باهي. هل تفيد الترتيب أو أنها لمطلق الجمع؟ معناها لمطلق الجمع. شو معناها لمطلق الجمع؟ لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما أفادت أن المجيء قد حصل من الاثنين أو أكثر من الاثنين. أيهما الأسبق؟ لا. أيهما المتأخر؟ لا. إلا إذا دل دليل أو قرينة خارجية. إذا إفادته على الترتيب لم يكون من الدلالة عن خارجية. أما هما فهما لمطلق، أما حروف العطف فهي لمطلق، أما الواو يعني الواو فقط فهي لمطلق الجمع. شو معنى مطلق الجمع؟ دون إفادة ترتيب ولا تعقيب. فيحتمل أن يكون جاء معا في وقت واحد، وجاء الأول هو الأول والثاني هو الثاني، أو بالعكس. أما إذا دلت على الترتيب فمن قرينة أو دليل خارجي. ولذلك شو قال الشيخ؟ قال أحد أن يكون جاء معا، هذا واحد، والثاني أن يكون مجيئهما على الترتيب، يعني الأول هو الأول، والثالث أن يكون على عكس الترتيب. فإن فهم أحد هذه الأمور المعية، تقول مثلا جاء زيد وعمر معا، هذا ما جاءوا في وقت واحد. شو الثاني؟ أن تقول جاء زيد وعمر قبله، الإفادة واحد منهم. أن تقول مثلا جاء زيد وعمر بعده، هذه الترتيب من أفدت، هل هو من مطلق من من من الواو ولا من القرينة اللفظية اللي ذكرت؟ لا، من الفعل. القرينة اللفظية مضاف المكان زمان. كما فهمت المعية في نحو قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وكما فهم التفهيم فهمت؟ لأنه عملية البناء هذه تحتاج إلى، هم الاثنين اشتركوا فيها في الرفع، يعني مفهومة من السياق. ما فيش كلمة قبل ولا بعد ولا معن، هل مذكورة فيها؟ لا. وكما فهم الترتيب في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هنا يعطف جمل هنا عطف جمل ولا لا؟ المعطوف شنو هو في الجمل يا جماعة؟ عطف الجملة على الجملة ولا لا؟ العطف اللي هو عطف مضمون جملة على مضمون جملة. شنو هو مضمون الجملة الأولى؟ زلزلة الأرض أو إخراج الأرض أثقالها معطوف على زلزلتها. هل تخرج الأثقال قبل الزلزلة ولا بعد الزلزلة؟ يبقى إذن هنا مفهوم من السياق أيضا، مفهوم من السياق الترتيب. وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكر البعث ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ولو كانت للترتيب لكان اعترافا بالحياة بعد الموت. وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم. ولو كانت للترتيب لكانت اعترافا بالحياة بعد شو؟ نموت ونحيا. نعم صحيح. يبقى إذن هل هذا الترتيب في هذه الآيات المعية والترتيب على أساس أن الأول هو الأول والثاني هو الثاني والأول هو الثاني والثاني هو الأول، هل هذا معروف من الواو ولا من القرائن والسياق؟ والقرائن قد تكون لفظية وقد تكون حالية يدل عليها المقام والسياق. نعم. وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم، وليس بإجماع كما قال السرافي، بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المراد يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا وهو بعيد. ومن أوضح ما يرد عليهم قول العربي اختصم زيد وعمر، وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك بالفاء أو بثم لكونهما للترتيب، فلو كانت الواو مثلهما لم تنع ذلك معها كما امتنع معهما. معناها شنو هنا؟ واختصم زيد وعمر، ماذا تفيد هنا؟ هذه لا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا. كيف لا ترتيبا ولا تعقيبا؟ لأن الفعل يقتضي المشاركة، هذا خاصم وهذا خاصم، وفي وقت واحد، مش تقتضي المشاركة ولا لا؟ أي لو كانت تفيد الترتيب لعمر بن يختصم وبعدين دخل معها التالي في الاختصام، وهذا مش المقصود. قال في متنه والفاء للترتيب والتعقيب. هنا الفاء قد تأتي لعطف المفردات وقد تأتي لعطف الجمل، فإذا جاءت لعطف المفردات فهي تفيد الترتيب والتعقيب. شو معنى؟ أن الأول هو الأول، هذا معنى الترتيب، والتعقيب أن الثاني بعد الأول مباشرة بدون زمن فاصل، والزمن الفاصل هنا يقاسم بحسب الأحوال. لو لما تقول مثلا دخل عبد الرحمن ومحمد، معنى ذلك عبد الرحمن هو الأول وبعد مباشرة جاء منه محمد، هذا الترتيب والتعقيب، ما فيه زمن فاصل. نقول مثلا حرثت فحصدت، هذه أفادة الترتيب. ليه؟ لأن الزمن ما بين الحرث والفصل هذا من تمام إكمال المعنى، تزوج فولد له، وما بين الزواج والميلاد تقريبا يعني بالقياس يقول 9 شهور، شيء ولا لا؟ هذه المدة هل تعتبر فاصل؟ لا تعتبر فاصل، لأنها ضرورية لإيجاد المتعاطفات فيما بيناتها. يبقى إذن حسب الزمن، مش نقول لابد أن يأتي بعد مباشرة، لا، كل الزمن اللي هو اللي يحكم عليه أنه ترتيب أو غير ترتيب هو الزمن الذي يحتاجه المعنى أو يحتاجه الشيء. يبقى إذن أما إذا وقعت بين الجمال يعني الفاء فتفيد أيضا الترتيب والتعقيب، ثابت، وقد تفيد السببية وقد تفيد التفصيل بعد الإجمال، وقد تكون لمجرد يعني إذا كانت بين الجمل نقول أن الترتيب والتعقيب ثابت لها هذا المعنى، سواء سواء كان بين المفكرات بين المفردات أو بين الجمل. معي شيخ عبد الرحمن. أما إذا كانت بين الجمل فهي إما أن لا تفيد إلا الترتيب والتعقيب فقط، كيف نقول مثلا دخل زيد فقام عمر، أفادت الترتيب والتعقيب دون بيان السببية. لكن لما تقول فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه، هنا أفادت الترتيب والتعقيب ثابت وأفادت السببية، لأن الرجل مات بسبب ضربة الوكزة. يعني مش ماذا أفادت الفاء؟ الترتيب والتعقيب، وأنضاف إليها معنى جديد وهو السببية. الترتيب والتعقيب فيش في مضمون الجمل، أي أن موت الرجل كان بعد وكز موسى مباشرة، أو بسبب وكز موسى مباشرة. مش أفادت السببية ولا لا؟ أفادت السببية. مثلا سأله فقال، سأله فقال، شوف كيف هنا أفادت التفصيل بعد الإجمال، السؤال عام. والقول اللي بيقوله نوع من أنواع المطلوب، السؤال شنو هو يعني. ولذلك أفادت الترتيب والتعقيب وشو تاني والتفصيل. يبقى إذا وقعت بين الجمل إما أن تفيد الترتيب والتعقيب كحالها مع المفردات، وإما أن تفيد الترتيب والتعقيب والسببية، وإما أن تفيد الترتيب والتعقيب بالتفصيل بعد الإجمال، بعد الإجمال. هذه هي الفاء. يبقى إذن الفاء تقع بين شنو بين شنو؟ بين المفردات. وإذا وقعت بين المفردات فهي ليش؟ شو معنى الترتيب؟ الأول هو الأول. وشنو معنى التعقيب؟ ليس هناك فارق زمن بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. قال في شرحه إذا قيل جاء زيد فعمر، فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم، هذه واحدة، ولم أنبه عليه لوضوحه. شنو معنى التشريك في الحكم؟ أن المجيء قد حصل من الطرفين، هذا معنى التشريك في الحكم. والترتيب والتعقيب، يعني التشريك في الحكم هذا حكم عام لحروف العطف سواء كان عن نفي أو للإثبات. وتعقيب كل شيء بحسبه، فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد وكان بينهما ثلاثة أيام، هل ثلاثة أيام تعتبر غير تعقيب؟ هدية ثلاثة أيام زمن طويل لكنه ضروري لحصول الفعل الثاني والمن الثاني. هل يعتبر فاصل مهلة؟ تعتبر مهلة ولا غير مهلة؟ لأنها ضروري للفعل. مثلا ذاكر فنجح، أنت تقعد من أول شهر عشرة لشهر خمسة حوالي 8 شهور، هل تعتبر فاصل؟ لا تعتبر فاصل. يبقى إذن هنا العطف بغير مهلة ولا لا؟ أيوة. ودخلت بعد الثالث فذلك تعقيب في مثل هذا عادة، فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب. يبقى الزمن الضروري لحصول الفعل من الثاني. أيوة. ولم يجوز الكلام. وللفاء معنى آخر وهو التسبيب. وذلك هو التسبب، وهو التسبب. وذلك غالب في عطف الجمل نحو قولك سها فسجد. شوف سها فسجد، سها في جملة ولا مش جملة؟ والفي أفادت الترتيب والتعقيب والسببية. ترتيب شنو؟ أن السجود بعد السهو، والتعقيب بدون، والسببية أن السجود سببه سببه السهو. وزنى فرجم، وسرق فقطع، هذه كلها فادت السببية مع شنو؟ يبقى الترتيب والتعقيب ثابت ليها ولا لا؟ وقعت بين المفردات أو بين الجمل. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ماذا أفادت هنا أيضا؟ الترتيب والتعقيب والسببية، أن قبول التوبة بسبب تلقي الكلمات. نعم. ولدلالتها على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط. أريد كيف؟ مش الشرط في الغالب متسبب، أن الجواب متسبب عن الشرط ولا؟ ولذلك الجي هي في الجمل التي لا يجوز أن تكون شرطا. الفاء الرابطة في جواب الشرط علش تدخل على الجمل الإسمية، على الجمل الأمرية، على الجمل المنفية بكذا وكذا، لها شروط معينة. هذه الجمل لا يمكن أن تكون جمل شرطية، ولذلك تدخل عليها الفاء للربط. لأن مثلا لما تقول مثلا إن تجتهد تنجح، لأن الربط واضح بينات ولا لا. لكن مثلا نقول إذا جاء زيد عمرو يكرمه، شل العلاقة؟ أو عمرو صديقه، هنا تحتاج إلى رابط يربطها للدلالة على السببية وهي الفاء. وهي يبقى إذن هي تدخل على جمل لا يمكن أن تدخل عليها أداة الشرط للربط ما بين الجواب والشرط وللدلالة على السببية، وللدلالة على السببية. نحو من يأتني فإني أكرمه. ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له. وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، كقوله تعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ماذا فادت؟ لا لم تفد السببية، وإنما هو لمطلق الترتيب والتعقيب، ما فيش سببية. قال في متنه وثم للترتيب والتراخي. يبقى إذن أفادت الترتيب شبيهة بيش؟ أن الأول هو الأول، لكن ما الفرق بيناتهم؟ أن بين حدوث الفعل من الأول وحدوث الفعل من الثاني مهلة. مهلة. قال في شرحه إذا قيل جاء زيد ثم عمرو، فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة، فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور. شنو هي؟ التشريك في الحكم. معناها شنو التشريك في الحكم؟ إن اثنين جو. الاثنين حصل منهم، هذا في حالة الإثبات، أو ما حصلش منهم في حالة النفي. ولم أنبه عليه لوضوحه. والترتيب والتراخي. فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فقيل التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، فحذف المضاف منهما للمعروف بشكل باهي. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وعلما بأن خلق الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى زمن، فلماذا يأتي هذا الترتيب وهذا التراخي؟ ليش؟ لأن حكمة الله أرادت أن يكون هذا الخلق على مراحل، هذه يبقى متعلقة بالحكمة المتعلقة بالمخلوق مش بقدرة الخالق. قدرة الخالق كن فيكون، يعني ما احتاجش لزمن. يبقى هنا ثم مش جت ولا لا، هذه في قدرتنا احنا نحتاج إلى زمن لخلق الفعل أو لجعل الفعل لكن الله سبحانه وتعالى لكن حكمته اقتضت أن يكون خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وهذه حكمة اقتضتها إرادة الله سبحانه وتعالى، تتعلق بالمخلوق لا بقدرة الخالق، لأن قدرة الخالق كن فيكون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يقول لشيء يكون فيكون، فلماذا احتاج خلق السماوات والأرض إلى ستة أيام؟ ولماذا احتاج خلق الإنسان إلى هذه المراحل؟ لك لا، هذه حكمته أرادت أن يكون هذه الأشياء على هذه الكيفية. وأما قدرته إذا تعلقت بشيء فهو تعلق، يعني ما تقدرش تحكم بزمن معين. ولذلك ثم هنا خلقناكم معناه شنو؟ التقدير، خلقنا آباكم آدم من تراب صلصال. وبعدين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، وش عملية البث ولله؟ أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم وبث منهما، هذه عملية البث اللي هي التناسل. غفر الله لشيخنا وبارك فيه ونفع به وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني